صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور ثلاثة في مرجعية العقل وفي انقسام العقل إلى فطري وجمعي وفي تأثير العقل الجمعي على سلوك الإنسان، نجي إلى المحور الأول. العقل قسمه العلماء إلى عقل نظري وعقل عملي، وهذا التقسيم بلحاظ ما يدركه العقل. العقل قوة دورها الإدراك، فإن كان ما يدركه مما ينبغي أن يعلم أي من القضايا النظرية سمي عقلا نظريا. مثلا العقل يدرك أن 4+4=8، هذه قضية نظرية. العقل يدرك أن الله موجود، هذه قضية نظرية. العقل يدرك أن الإمام يجب أن يكون معصوما، هذه قضية نظرية، هذا يسمى بالعقل النظري. وإن كان ما أدركه العقل من القضايا العملية السلوكية سمي عقلا عمليا. مثلا العقل يدرك أن العدل شيء جميل، هذه قضية سلوكية. أن الظلم شيء قبيح، أن الأمانة أمر جميل، الخيانة أمر قبيح. هذه القضايا السلوكية ما يدركها العقل يسمى بالعقل العملي. إذا عندنا عقل نظري يدرك قضايا نظرية، وعندنا عقل عملي وهو القضايا السلوكية التي يدركها العقل. العقل نظريا أو عمليا كلا قسمه، العقل له المرجعية. المرجعية الأولى للعقل، الحجية الأولى للعقل، حجية العقل فوق الحجج كلها، جميع الحجج ترجع إلى حجية العقل. كيف يعني جميع الحجج ترجع إلى حجية العقل؟ سواء بالنسبة إلى العقل النظري أو بالنسبة إلى العقل العملي لابد أن نرجع إلى العقل. مثلا بالنسبة إلى العقل النظري، نجي مثلا إلى الآية المباركة، قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. عندما يقف الإنسان أمام الآية يقول هذا النص القرآني حجة على أن الربا محرم. هل النص القرآني حجة بذاته أو حجيته مكتسبة من حجية العقل؟ حجية النص القرآني مكتسبة من حجية العقل، لولا حجية العقل ما كان النص القرآني حجة أبدا. حجية العقل هي الأولى، لولا أن العقل حجة لما حكمنا بأن الله موجود، ولما حكمنا بأن الله خالق، ولما حكمنا بأن الله عادل. أصل الإيمان بالخالق جاءنا من العقل، لولا أن العقل حجة لما كان هناك إيمان لا بخالق ولا بنبوة ولا بكتاب. إذن مرجع الحجج إلى حجية العقل. عندما نقول النص القرآني حجة، ليش حجة النص القرآني؟ واحد قال لك لا أنا أقول مو حجة، كيف تثبت لأن النص القرآني حجة؟ لابد أن تقول هكذا. هذا يرجع إلى قضية عقلية، أن النص القرآني خطاب صادر من الخالق تبارك وتعالى، وبما أن الخالق أعرف بمصالح العباد فالخطاب الصادر منه حجة في حق العباد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، بما أنه هو الخالق فهو الأعرف بمصالح العباد، وبما أنه الأعرف بمصالح العباد إذن خطاباته حجة في حق العباد. لولا أن النص القرآني يرجع إلى هذه القضية العقلية لما كان النص القرآني حجة. إذن الحجية ترجع إلى حجية العقل النظري، وكذلك على مستوى العقل العملي. تجي مثلا احنا عندنا نزاع بين الأشاعرة وبين الإمامية. الأشاعرة يقولون الحسن ما حسنه الشارع، والإمامية يقولون الحسن ما حسنه العقل. لابد أن نرجع إلى العقل. كيف؟ أضرب لك مثال شائع. لو أن الله تبارك وتعالى، افترض إنسان، عندنا إنسان مجاهد في سبيل الله، بذل نفسه في سبيل الله، قتل في سبيل الله، لو أن الله أخذ هذا المجاهد ووضعه في النار، شي يصير؟ هل يجوز عقلا؟ هل يجوز أن يدخل الله المجاهد في سبيله في النار؟ هنا منطقان، المنطق الأشعري والمنطق الإمامي. المنطق الأشعري ماذا يقول؟ يقول الله مالك، يتصرف في ملكه بما يريد. هذا الإنسان المجاهد في سبيل الله ملكه، والمالك له أن يتصرف في ملكه بما يريد. حتى العقل الذي نحن الآن نقول العقل مملوك لله، لأن العقل مخلوق لله. إذا كان العقل مملوكا لله لأنه مخلوق لله، فكيف يحق للعقل المملوك أن يحكم على عمل المالك؟ الله هو المالك والعقل مملوك. كيف يجوز للعقل المملوك أن يحكم على أفعال المالك بالحسن أو القبح؟ هذا لا يمكن. هذا هو المنطق الأشعري. المنطق الإمامي ماذا يقول؟ يقول لا، العقل يحكم على أفعال الله، حتى أفعال الله تبارك وتعالى تخضع لحكم العقل، لأن حكم العقل له المرجعية الأولى وله الحجية الأولى، وسائر الحجج ترجع إلى حجية العقل. كيف؟ الله تبارك وتعالى ألزم نفسه بميثاق، ألزم نفسه بعهد. ماذا قال؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، يعني هذا أمر ألزم به نفسه، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. بعد أن التزم الله على نفسه، صحيح هو المالك، من نفسه، الله هو المالك لكل شيء حتى العقل مملوك له، لكن بعد أن ألزم الله نفسه بعهد وميثاق، وهو أن يدخل المجاهد إلى الجنة، فلا يمكنه أن يخالف ما التزم به، لأن خلف العهد وخلف الالتزام وخلف الميثاق قبيح عقلا من الحكيم العادي، فكيف من الحكيم المطلق تبارك وتعالى؟ إذن لا يجوز، ومن القبيح بل من المحال أن يصدر من الله خلف لعهده وخلف لميثاقه، هذا أمر مما يحكم به العقل ولا مجال للتردد فيه. لذلك نقول يستحيل على الله أن يدخل المجاهد أو المطيع إلى النار، هذا مستحيل. يمكن أن يدخل العاصي الجنة من باب الرحمة، لكن ليس من الممكن أن يدخل المطيع إلى النار، فإن هذا خلف عهده وميثاقه، وخلف العهد قبيح عقلا. إذن بالنتيجة وين رجعنا؟ رجعنا إلى العقل. إذن العقل له المرجعية الأولى، العقل له الحجية الأولى، سواء كان عقلا نظريا أو عقلا عمليا، المرجعية الأولى للعقل، وسائر الحجج ترجع إلى حجية العقل. ولذلك ورد عن النبي محمد أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا هو المحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني. المحور الثاني من حديثنا تقسيم العقل إلى عقل فطري وعقل جمعي. هذا التقسيم بلحاظ منشأ الحكم العقلي. ما هو منشأ الحكم العقلي؟ يعني العقل إذا حكم بحكم فما هو منشأه؟ إن كان منشأه عاملا كيفيا سمي بالعقل الفطري، وإن كان منشأه عاملا كميا سمي بالعقل الجمعي. خل أضرب لك مثال على هذا ومثال على هذا. مثال العقل الفطري، العقل يحكم بأن محمدا نبي من قبل الله عز وجل، هذا عقل فطري. لماذا؟ لأن العقل إنما حكم بذلك بناء على البرهان والدليل. العقل قام بملاحظة القرآن الكريم فرأى القرآن معجزة لا تصدر من بشر وإنما هي من قبل الله عز وجل، فحكم بنبوة النبي. هذا يسمى عقل فطري، لأنه استند إلى عامل كيسي وهو البرهان والدليل. أما إذا حكم العقل بأن السيد ما يدخل النار، وناس الشكل هذا لا مو سيد، لا هذا لحم رسول الله، لحم رسول الله ما يدخل النار، زين، هذا الحق هذا الحكم عندما يحكم به العقل ما هو منشأه؟ منشأه العامل الكمي، يعني منشأه أن هذا الإنسان عاش في بيئة لقنته تلك البيئة أن السيد لا يدخل جهنم، حكم عقله لا لبرهان ودليل، وإنما حكم عقله بذلك تبعا للبيئة التي عاش فيها وللجماعة التي لقنته بهذا الحكم. هذا يسمى بالعقل الجمعي وليس بالعقل الفطري. ماكو فرق لا سيد ولا عامي. خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا، كما ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام. إذن هناك عقل فطري وهناك عقل جمعي. الدكتور المفكر الإيراني الدكتور عبد الكريم سروش له مقالة تتضمن مطلبين. المطلب الأول يقول إذا كان العقل مرجعا في إثبات الدين فليكن مرجعا في فهم الدين، بما أننا نعتبر العقل صاحب المرجعية الأولى، نقول أصل الدين لم يثبت لولا العقل. إذا كان العقل مرجعا في إثبات أصل الدين فكيف نتخلف عن العقل في فهم الدين؟ هذا تناقض. ما دام العقل مرجعا في إثبات الدين فهو مرجع في فهم الدين أيضا، يعني لا يجوز لنا أن نقبل أي قضية تتصادم مع العقل. هذا المطلب صحيح، نحن أيضا كذلك نقول. أضرب لك أمثلة، هناك نصوص في القرآن ظاهرها يتنافى مع حكم العقل، نحن نقول يجب تأويلها لأن ديننا لا يجوز لنا أن نقبل أي قضية تتصادم مع العقل الفطري. أي قضية تتصادم مع العقل الفطري لا يجوز لنا قبولها. القرآن أمرنا بأن نرجع إلى عقولنا في تصديق أي قضية. القرآن الكريم يمدح الذين يتأملون ويعتمدون على عقولهم في تصديق أي قضية في ذلك. القرآن يأمر بالتفكر، القرآن يأمر بالتعقل، القرآن يأمر بالتأمل في القضايا المختلفة. لذلك مثلا قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ظاهرها أن الله يأتي، أليس كذلك؟ مثل الضابط اللي يمر والملائكة جنود صافين يضربوا له تحية، ما الشكل؟ هذا الظاهر العقل يرفضه، يقول الله ليس جسما، وإذا لم يكن جسما فلا يتصور فيه مجيء ولا ذهاب. إذن لا محالة يجب تأويل هذه الآية، فنقول الآية تقصد وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك والملائكة والملك صفا. مثلا قوله تعالى في حق النبي محمد اللهم صل وسلم على محمد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ظاهر الآية أن النبي يذنب، وهذا يصطدم مع العقل الذي يرى ضرورة وملازمة بين النبوة وبين العصمة، لا يعقل أن يكون نبيا وهو غير معصوم. إذن لا محال الآية يجب تأويلها. نقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، كما يقول علماء النحو مصدر مضاف لمفعوله وليس مصدر مضاف لفاعله. من ذنبك يعني من ذنب قومك في حقك، انت بعد ان انتصرت على قومك الله غفر ذنوبهم الماضية التي اذنبوا بها في حقك. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اذا ليش احنا نأول الآيات؟ ليش واحد يقول لنا انت ليش تأول الآيات؟ ليش ما تأخذ الآيات الظاهرها؟ ليش ما تقولوا الله له يد لا كالأيدي وله رجل لا كالأرجل وله لحية لا كذا وله أذن لا كال، ليش ما تقولوا هكذا؟ نقول بما أن المرجع في إثبات أصل الدين هو العقل، فكذلك المرجع في فهم الدين هو العقل. العقل صاحب المرجعية الأولى، ولا يمكن لنا أن نقبل قضية تتصادم مع منطق العقل الفطري. فلا محالة جميع هذه النصوص الظاهرة عرفا في أمر يتنافى مع منطق العقل يكون حكم العقل قرينة على أن المراد بها غير ما هو ظاهرها العرفي. المطلب الثاني الذي يذكره الدكتور سروش يقول إذن على الحكومة الدينية، افترض كحكومة إيران مثلا، حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران مثلا، على الحكومة الدينية أن تقبل المنطق الديمقراطي، والمنطق الديمقراطي هو عبارة عن الأخذ بالعقل الجمعي، والعقل الجمعي عبارة عن أن المدار على رأي الأكثرية، يعني الشعب يصوت، الشعب إذا صوت لدستور معين فذلك الدستور هو المأخوذ به، الشعب إذا صوت لحاكم معين فذلك الحاكم هو المطاع. المدار على منطق الشعب، المدار على ما ينتخبه أكثرية الشعب، هذا هو العقل الجمعي. ما دمنا نعتمد العقل في إثبات أصل الدين ونعتمد العقل في فهم الدين، فعلينا أن نعتمد العقل الجمعي أي انتخاب الأكثرية أيضا في تحديد الدستور وفي تحديد الحاكم. لاحظت شلون؟ احنا هذا المطلب الثاني لا نقبله، نقول لا، اكو هنا صار نوع من الاشتباه بين العقل الفطري والعقل الجمعي. الذي له المرجعية الاولى والحجية فوق الحجج هو العقل الفطري لا العقل الجمعي، العقل المعتمد على البرهان لا العقل المعتمد على العامل الكلي وهو انتخاب الأكثرية. نحن نقول لا ملازمة بين مرجعية العقل الفطري ومرجعية العقل الجمعي. ولذلك احنا الآن نأخذ جولة في القرآن الكريم، نلاحظ أن القرآن الكريم ذم العقل الجمعي، القرآن الكريم ركز في عدة آيات على أن اتباع الأكثرية ليس أمرا صائبا. اقرأ آيات كثيرة، مثلا قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. آيات كثيرة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن القرآن الكريم يذم تحكيم العامل الكمي، أن نعتمد في تصويبنا وأحكامنا على العامل الكمي وهو رأي الأكثرية، هذا مذموم بنظر القرآن الكريم. لماذا؟ طبعا الآن أنت تسمع الديمقراطية وانتخابات وفلان وإلى آخره، تمام لو لا؟ لكننا لا نرفع أيدينا عن المنطق القرآني. ليش؟ هناك ملاحظات ثلاث على المنطق الديمقراطي، وهو الذي يرى مرجعية العقل الجمعي، يعني مرجعية رأي الأكثرية في انتخاب الدستور أو انتخاب الحاكم. هناك ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى أن تحكيم رأي الأكثرية إلغاء لإرادة الأقلية، قد لا تكون الأقلية موافقة لا على الانتخاب ولا على كيفية الانتخاب ولا على من تخب، فعلى أي أساس يحكم رأي الأكثرية على إرادة الأقلية؟ هذه أولا. ثانيا جاك روسو هذا المفكر الفرنسي في كتابه العقد الاجتماعي يقول هل السيادة للشعب أم السيادة للأمة؟ أكو فرق بين الشعب وبين الأمة. الشعب هو عبارة عن الأكثرية الموجودة الآن، أما الأمة فتشمل ما هم موجودون ومن لم يوجد بعد، يعني تشمل الأجيال الموجودة والأجيال التي لم تولد بعد. السيادة لمن؟ إذا كانت السيادة للشعب يعني المرجع هو الأكثرية الموجودة فعلا فهذا إلغاء للأجيال الآتية، لعل الأجيال الآتية إذا أتت لا تعترف بهذا الدستور ولا تعترف بهذا الانتخاب، فما هو العمل؟ وإذا كانت السيادة للأمة يعني لا للأكثرية الموجودة بل لجميع الأجيال، فمن الذي له حق التعبير عن رأي الأجيال التي لم تولد بعد؟ إذن بالنتيجة منطق الأكثرية أو المنطق الديمقراطي المبني على انتخاب الأكثرية يعيش خللا من هذه الناحية. ثالثا تعال خلنا نزور وياك الدول الغربية التي هي دول شنو؟ ديمقراطية، أمريكا، أوروبا. نحن نلاحظ أن التجربة الديمقراطية في هذه الدول تبتني على من؟ تبتني على الأحزاب النافذة، الأحزاب التي تمتلك ثروات مادية هي التي تفوز، الأحزاب التي تمتلك وسائل إعلام قوية هي التي تفوز. لماذا؟ لأنها قادرة على شراء الأصوات إما بالأموال أو بالإعلام المضلل. إذن من الذي يضمن نزاهة التجربة المعتمدة على منطق العقل الجمعي؟ بينما إذا رجعنا إلى النظام الإسلامي، النظام الإسلامي يقول النظام من قبل الله يحدده فقهاء المسلمين مع الخبراء بالقضايا الاقتصادية والإدارية، إن الحكم إلا لله أمركم بأن لا أمر بأن لا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المنطق الإسلامي يعتمد على أن الدستور من قبل الله تبارك وتعالى وأن هناك جماعة يشرفون على اقتناص واستنباط هذا الدستور من الكتاب والسنة، وهناك سلطة تنفيذية تقوم بتطبيقه بنحو عادل. نعم يحق للناس أن يرفضوا إذا لم يكن في هذه السلطة أو في هذه المجموعة من هو على ميزان العلم والعدالة. بالنتيجة خلصنا إلى أنه لا ملازمة بين العقل الجمعي والعقل الفطري. نحن نقول بمرجعية العقل الجمعي، عفوا مرجعية العقل الفطري، ولا نقول بمرجعية العقل الجمعي. نجي الآن إلى المحور الثالث. صل على محمد وآل محمد. العقل الجمعي وتأثيره على سلوك الإنسان. جوستاف ليبون مفكر فرنسي ممن أسس علم النفس الاجتماعي، هو الذي عرف العقل الجمعي فقال العقل الجمعي هو الاستجابة غير العقلانية لما تردده الجماعة. أنا عندما أعيش يا جماعة فأردد ما يرددون من دون تعقل. الاستجابة غير العقلانية لما تردده الجماعة هو العقل الجمعي. فلأضرب لك مثلا مثال، ترضوا الآن ناديان، فنقول مثلا نادي سيهات ونادي الخفوف مثلا، صارت بينهما مباراة رياضية، حكم الحكم لأحدهما دون الآخر، سار الفريق المهزوم ورفع صوت المعارضة للحكم، هذا حكم ظالم، يلا كسروا الملعب، يلا هجموا عليهم. هنا الإنسان ينقاد بحكم عواطفه من دون تفكير ولا مبالاة، ينقاد لما تردده الجماعة فينخرط في المواجهة والتخريب والتصويت ضد الطرف الآخر. هنا يتبين سيطرة العقل الجمعي. الاستجابة غير العقلانية لما تردده الجماعة، هذا هو منطق العقل الجمعي. فالعقل الجمعي يتضمن ثلاث حالات: عدم المبالاة بالعواقب، الإنسان يدخل وياهم وياهم من دون أن يفكر في العواقب. عدم الإحساس بالمسؤولية ولا أقل في هذا الوقت المعين. الحالة الثالثة أن الإنسان ينجر إلى غريزته وانفعالاته من دون أن تكون له قدرة الضبط إلى انفعالاته ومزاجه. هذه الحالات الثلاث كلها متحققة في منطق العقل الجمعي. منطق العقل الجمعي يا إخوان وين مجتمعنا؟ وين نشوفه في مجتمعنا؟ منطق العقل الجمعي له ثلاثة موارد في مجتمعنا: الموضات والعادات والشائعات. هناك ثلاثة موارد يتجلى فيها العقل الجمعي بشكل واضح. المورد الأول الموضات، خصوصا بالنسبة لفتياتنا زوجاتنا وبناتنا، أمهاتنا مساف عدهم يعني ما شافوا الموضات، لكن بناتنا وزوجاتنا مشغولون بعالم الموضات التي تتجدد يوما على شاشة التلفزيون أو على موقع الإنترنت أو على صفحات المجلات والجرائد. حتى شبابنا يلهث ويجري وراء الموضات، كل يوم موضة لقص الشعر، كل يوم موضة لطريقة اللبس، كل يوم موضة لطريقة الأزياء، وكأننا شعب فارغ لا تراث له ولا أصالة له ولا مفاهيم له. شعب فارغ يتلقى كلما يسمع ويتلقى كلما يشاهد من دون تأمل ومن دون روية ومن دون تثبت، وهذا تماما يتنافى مع تراثنا الديني. تفكر ساعة خير من عبادة سنة، عليك بالتفكير في كل ما تسمع وكل ما تشاهد. المورد الثاني مورد العادات. العادات كثيرة الحمد لله في مجتمعنا، وهناك فئة تصر على العادات. إذا أردت أن تغير عادة واجهتك فئة من الناس أو طبقة كبيرة من الناس واجهتك مواجهة عنيفة، كأنك ستغير الدين، كأنك ستغير المذهب، لأنك ستغير عادة من العادات. ما هي أسباب الإصرار على العادات؟ أسباب الإصرار على العادات ثلاثة. السبب الأول الترف. هناك طبقة من الشعب، طبقة من الناس ترى أن استقرار حياتها في هذه العادات. مثلا من العادات أن ابن العائلة المغمورة ما يتزوج بنت العائلة المشهورة، صح لو لا؟ هذا ايش جابه لنا؟ شلون يرتبط ابنه؟ هذا من عائلة مو معروفة، احنا من عائلة معروفة. هذه عادات ليس لها أصل شرعي أبدا، ورد عن النبي محمد إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هنا الإصرار على هذه العادة بسبب الترف، هذه عائلة مترفة، محافظة على ترفها وطريقة معيشتها تأبى أن يدخل عليها شخص آخر، وهذا ما يركز عليه القرآن. وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إحنا ما نغير عاداتنا. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، لو جئت لكم شيء أفضل إليكم، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. إلا قال مترفوها، يعني بدافع الترف. السبب الثاني هناك فئة تخشى أنه إذا قبلت التغير سوف تتغير كل الأسس. يعني مثلا خل أضرب لك مثال شوية يمكن قاسي على البعض. يعني الآن مثلا حسينياتنا هذه، شنو المانع أن الناس تجلس على كراسي؟ يعني في الحسينية كلها الحسينية تملأ بكراسي مريحة تجلس عليها الناس، تستمع الخطيب بشكل مريح، صح لو لا؟ يقول لك لا، لا تحترق يعني. ليش؟ لأننا إذا قبلنا هذا التغير سوف نقبل تغيرات أخرى، وبالتالي سوف ينفتح باب التغير وسوف تفقد المآتم روحيتها وهيبتها وقدسيتها وإلى ما إلى ذلك من اللوازم. فبعضهم يخشى أن يكون التغير طريقا لتغير أكبر، مع أننا إذا كنا قادة ناجحين في أعمالنا فسوف يكون التغير بيدنا مقدارا ومساحة وحجما ووعيا وأهدافا، لا أننا ننقاد إلى كل تغير من دون تأمل ولا روية. إذن هذا سبب آخر. السبب الثالث، بعض العادات يتوهم البعض أن لها أساس شرعي وهي ليس لها أساس شرعي. يعني مثلا أكو عادة، أنا ما أدري في كل المناطق موجودة أو لا، بس في منطقتنا موجودة، لا تختم الفاتحة ليلة السبت. إذا أكو فاتحة وانتهت اليوم الثالث صار يوم الجمعة، ما يختموها ليلة السبت. ليش؟ قال ترجع الفاتحة مرة ثانية، يعني عزرائيل ينتظرنا بس، إذا شافنا ختمنا ليلة السبت رجع مرة ثانية. يقولون هذه العادة لها أصل شرعي. ما هو الأصل الشرعي؟ أنه ورد في الحديث الشريف ما رفع حجر يوم السبت إلا ورجع إلى مكانه. صحيح هذا الحديث موجود، لكن هذا التعبير من الحديث كناية عن استحباب السفر يوم السبت. هذا التعبير كناية عن الحث على السفر يوم السبت، يعني إذا أردت أن تسافر وكنت مخير بين الأيام فسافر يوم السبت، ما رفع حجر يوم السبت إلا وعاد إلى مكانه. هذا كناية عن استحباب السفر، لأنه كناية عن الشؤم، وأن كل شيء يبدأ يوم السبت يرجع من جديد. بتبني؟ لا تبني يوم السبت. تزوج؟ لا تتزوج يوم السبت. صار تعود عذر مثلا. بتدرس؟ لا تدرس يوم السبت، هل ترجع جاهل؟ لماذا؟ ولو فرضنا أن هذا من خصائص يوم السبت، فلماذا نسريه إلى ليلة السبت أيضا؟ خصائص اليوم لا تسري إلى الليلة السابقة على هذا اليوم. إذن التشبث بالعادات هذا جريان على وفق منطق العقل الجمعي. نجي إلى المورد الثالث، الشائعات. مع الأسف كثير من أبناء مجتمعنا ينقاد وراء الشائعات وربما يروج لها أو يتسبب في رواجها وانتشارها، وهذه الشائعات قد تكون بقصد حسن قد تكون بقصد سيء، لكن على الإنسان أن يتروى عندما يستمع شائعة ورد في الحديث عن النبي محمد من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أقامه الله يوم القيامة على تل من النار حتى يخرج مما قاله فيه. وفي حديث آخر، من روى على مؤمن رواية جعله الله في ولاية الشيطان ثم لا يقبله الشيطان. وأنا هنا أشير إلى ظاهرة أتأسف لها، بعض المواقع الإنترنتية الشيعية عندما تفتح هذه المواقع تجد أن بعض الأقلام تركز على شتم المراجع، شتم العلماء، شتم المصلحين، ترويج إشاعات وأكاذيب لا أساس لها. مع الأسف هذه المواقع إنما أسست لخدمة الطائفة الإمامية ولم تؤسس لتفريق أبناء الطائفة الإمامية. ولم تؤسس لإيجاد الاختلاف بين أبناء الطائفة الإمامية. النقد ليس محجور على أحد، بإمكان الإنسان أن ينقد أي شخص نقدا موضوعيا، ولكن الذهاب إلى لغة الإشاعات الكاذبة أو لغة التجريح أو لغة تفتيت المجتمع وتفريق المجتمع، هذا جريان وراء منطق العقل الجمعي المذموم في القرآن الكريم كما ذكرنا. نجي الآن إلى الخطوات حتى ننهي المطلب. نجي الآن إلى الخطوات التي طرحها القرآن الكريم لمعالجة ظاهرة العقل الجمعي. العقل الجمعي على قسمين: عقل جمعي هادف وعقل جمعي غير هادف. حتى يتخلص الإنسان من العقل الجمعي المسترسل ويتحول إلى عقل جمعي هادف، هناك خطوات طرحها القرآن الكريم. الخطوة الأولى الانفراد الروحي. ما معنى الانفراد الروحي؟ القرآن الكريم يقول: قل إنما أعظكم بواحدة، ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه الآية كما يذكر العلامة الطباطبائي قدس سره في الميزان الجزء 17 صفحة 388 في تفسير آية 45 من سورة سبأ، العلامة الطباطبائي يذكر هناك أن هذه الآية خطوة لمعالجة الخروج من العقل الغوغائي إلى العقل المتأمل. كيف يخرج الإنسان من الغوغاء إلى العقل المتأمل؟ بالانفراد الروحي، يعني بأن ينفرد بالصلاة لربه. الصلاة تساعد على التأمل. أنت إذا عندك مذاكرة، هذا أمر مجرب، إذا كان عندك مذاكرة لعلم معقد أو لمسائل معقدة، افتتح المذاكرة بركعتين لله تبارك وتعالى. الانفراد الروحي خصوصا بعد صلاة الفجر يفتح لك أبواب الفهم والعلم. إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. أول تقوموا تتوجهون لله، تطلبون منه المدد. إذا توجهتم لله مثنى وفرادى تأملوا بعد ذلك وفكروا، سينكشف لكم زيف العقل الجمعي وستصلون إلى الصواب. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الرجوع إلى الفطرة باستخدام منطق العلم. لا يهمك في العادات، لا تركز على العادات، كل عادة ادرسها جيدا، كل عرف اجتماعي ارجع إلى فطرتك وابحث هل لهذا العرف منطق علمي؟ هل لهذا العرف دليل علمي أم لا؟ ارجع إلى فطرتك، إذا وجدت لهذه العادة أو لهذا العرف دليلا علميا فهو، وإلا فلا. لذلك القرآن يركز على طلب العلم، يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. يعني أنت اترك الظن وخذ بالعلم. منطق العقل الجمعي منطق الظن، عليك أن تبحث عن العلم. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الخطوة الثالثة أن تركز في المصدر. هذه العادة من هو مصدرها؟ لأن المصدر إذا درسته عرفت خطأ العادة أو صوابها. هذه الشائعة من هو مصدرها؟ عليك أن تركز في مصدر أي فكرة، مصدر أي شائعة. القرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ادرسوا المصدر، مصدر العقل الجمعي. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الخطوة الرابعة أننا نؤسس لعقل جمعي هادف مقابل العقل الجمعي المسترسل غير الهادف. كيف نؤسس لعقل جمعي هادف؟ العقل الجمعي الهادف يا إخوان يعتمد على ثلاثة عناصر: الهدفية، أن يكون لنا هدف من هذا العقل الجمعي. الآن مثلا تجي أيام عاشوراء، شوف الشيعة كلهم يتحركون، هذا يؤسس مأتم، هذا يؤسس موكب عزائي، هذا يؤسس صندوق خيري أيام عاشوراء، هذا يؤسس حركة للتبرع بالدم أيام عاشوراء، هذا يؤسس شعيرة من شعائر الحسين. هذا كله عقل جمعي. الموكب العزائي عقل جمعي، المأتم عقل جمعي، صندوق الخير عقل جمعي، لكن كله عقل جمعي هادف. الهدفية هي التي تسيطر على هذا العقل الجمعي، فلا بد من العنصر الأول وهو عنصر الهدفية. الهدف إقامة شعائر أهل البيت، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني القيادة. لكل عقل جمعي قيادة، لابد أن تكون هذه القيادة قيادة نزيهة مخلصة. ابحث عن القيادة لهذا المأتم، لهذا الموكب، لهذا المسجد، لهذا الصندوق. إذا كانت القيادة نزيهة مخلصة فهو عقل جمعي محمود. القرآن الكريم يقول محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، بدأ بالقيادة ثم ثنى بالقاعدة الشعبية ليؤشر على أن القيادة مهمة في نجاح العقل الجمعي. العنصر الثالث، كل عقل جمعي لا بد أن يقوم على ميثاق الأخوة. احنا إذا نريد نأسس مأتم لازم نأسس على روح الأخوة، موكب عزائي نأسس على روح الأخوة. وروح الأخوة تعني أن يتنازل كل منا عن قضاياه الشخصية من أجل الهدف الإلهي الأسمى. إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما إذا أنا والله أقول والله أنا شخصيتي تهان في هذا المأتم، أو أنا مثلا والله يعني ما يعجبني بعض هؤلاء الذين في المأتم، لا، هذا دخول في القضايا الشخصية. لابد أن يكون هدفنا أسمى من ذلك. الإخوة الأعزاء القائمون على هذا المأتم يجهدون أنفسهم ليلا نهارا في تنظيم الخيمات، في تنظيم المسير، في تنظيم الصوت، في تنظيم الدخول والخروج. فعلى الجميع من المستمعين رجالا نساء أن يتعاونوا معهم، أن يساعدوهم على إنجاح هذه المهمة وإنجاح هذه الشعيرة الإلهية. فهم يقومون بهذا العمل تطوعا، ونحن إذا أعناهم أيضا بدافع خدمة الشعائر الحسينية نكون قد اشتركنا معهم في الثواب الجزيل. أتابنا الله جميعا ووفقنا لخدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا راجعنا التاريخ نجد عقلا جمعيا هادفا وعقلا جمعيا خاسرا. عمر بن سعد قاد جيشا لقتال الحسين وكان الجيش عقلا جمعيا لكن خاسرا، كان يركز على الجائزة، املأ كفوفي فضة أو ذهبا قتلت خير الخلق أما وأبا، هذا عقل جمعي خاسر، وهناك في المقابل عقل جمعي هادف. العقل الجمعي هو الذي بني على الهدف الأعلى وهو التضحية والدفاع دون المبدأ والعقيدة. هذا العقل الجمعي الهادف هو الذي عبر عنه أحدهم عندما قال أميري حسين، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. مسلم بن عقيل الشهيد الذي تبكي عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون. مسلم بن عقيل دخل إلى الكوفة بايعه 18,000، ثم إن كثيرا منهم نقص البيعة لما أقبل عبيد الله بن زياد وتأمر على الكوفة. مسلم بن عقيل عندما فقد الأنصار والأعوان بدأ يسير في أزقة الكوفة إلى أن وصل إلى باب بيت طوعة، امرأة جليلة مؤمنة وقف على باب بيت طوعة. خرجت إليه هذه المرأة الجليلة قالت له ما بالك واقف على الباب؟ قال أنا غريب عندكم، بايعني أهل الكوفة ثم خذلوني، وإنني عطشان أريد قطرة من الماء أبل بها كبدي. ملا عطية الجمري يصف لنا هذا المنظر، يقف لنا هذا المنظر المهول. مسلم وقف ينباب طوع يدير، لفكار خجلان راسا منكس والدمع نسار، وطوع تقلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها اهو مغبون يخفي الصوت بهداي، عطشان انا بالله، وطلعيني شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه ووقف محتار، قالت شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب، كنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك بروح القمر غرب والنجم دار. وقالت هلك في وين؟ سؤال انت من وين انت؟ وقالت هلك في وين؟ قالها في المدينة، عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا. مسلم انا وعمي علي اللي تعرفونا، صبيت بلدتكم وأصبح مالي أمصار. أدخلته بيتها، سقته شرابها، أطعمته طعامها، ما إن طلع الفجر وإذا بجلاوزة ابن زياد قد أقبلوا وأحاطوا بالبيت. صلى بأبي وأمي صلاة الفجر، خرج إليهم مشمرا شجاعا، أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أقتل أو أغرى. قتل منهم مقتلة عظيمة يا شيعة الحسين فهجموا عليه من كل جانب إلى أن أسقطوه في الحفيرة أخذوه أسيرا. لما رأت طوع ذلك وقفت قالت يا مسلم واخجلتا وقالت يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك شبيدي وانا حرمى وضعيفة ما اقدر لكن فدى بقلبي لفت قلبي ودا كان سلمت من كيدهم سلم على قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام وأوصيت كان بهالبلد طب ويسر يقول قولي ترى مسلم يبلغكم سلام واجرك على الله والنبي سيد الكون اجيكم يا طاعة مخدرات حيدر على كون شني يراها بهالسكاك بيسام هالدور حسر على هزيل وراس حسين مشهور اخذوه الى ابن زياد مسحوبا على وجهه ودماؤه تسيل على الارض اوقفوه امامه لم يسلم عليه قالوا لم لم تسلم على الأمير قال لا والله أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النبي له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير قال سلم أم لم يسلم هو مقتول لا محالة خذوه واضربوا عنقه عظم الله أجوركم أخذوه إلى أعلى القاض قال أيها السياد دعني أصلي ركعتين صلى ركعتين ثم توجه إلى المدينة نادى السلام عليه يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء إن القوم يريدون قتلي عظم الله أجوركم فحمل عليه السياف فضربه بالسيف على رأسه خر يخور في دمه وصل الصوت إلى الحسين فأخبر زينب فنادت ومسلمات